الأوائل؟ لا ما يذكرونها. الأوائل أو الحاضرين؟ لا لا لا، بس هو يذكره طبعا، هذا معاصرهم الآن. هل هناك أمة هكذا في المسلمين نقطة معينة يصلون؟ ما أعلم أحدا إمكانية هذا، لكن نعم موجودين إن شاء الله. نعم ذكرهم معقول شو تشخيص الجغرافية؟ المدينة نفسها يقول حتى نفس المدينة اللي في الشمال يصلون مع جهة واللي في جنوب المدينة يصلون. كيف تصوير الجغرافية؟ يكون تحت الكرة الأرضية. نعم تحت الكرة الأرضية تحت استراليا. استراليا بعضهم يصلي شمال بعضهم جنوب بعضهم هكذا. لا يجي كبر القارة البعيدة من السعودية 14 ساعة بالطائرة. لا نبي صار جالس ما بالطائرة. لا هو في استراليا بعيدة فيصلون بعضهم من الشمال بعضهم من الجنوب، فيها بحوث فقهية أفتتهم. هل ما في إشكال هذا الكلام عليه دوي؟ هل يوجد عملية؟ ما إحنا إشكال فاتوا بعضها أصلا. إذا اللي جهتي تقدر تصيب الكعبة، أما خصوص تصيب الكعبة مقصود، لكن كيف تصيب تصلي جهتي يعني في بلد ممكن تصلي من هنا ممكن تصلي من هنا تصيب كلها الكعبة؟ كلام واقعي عملية جغرافيا. إذا كانوا أسفل أجي الكرة الأرضية كانوا نعم يصير مكة فوق وتحت يكون إذا تصلوا من هنا ومن هنا. طيب أصلي أربع جهات على هذا يعني على كلامكم هنا نعم. ما أصلي جهات أصلي أربع جهات وعلى كلامه أنه أنه استراليا الآن أسفل أين يصلون؟ نعم أين يصلون الآن في أي اتجاه؟ وهم يعتبرون الآن في أسفل الكرة الأرضية في أي اتجاه يصلون؟ صلوا كل اتجاه أي اتجاه يصب العين الكعبة ما نربط الجهتين. أيوة. أنا شاهد ضربت بجهتين الآن على أصل أربع جهات لكن وين عمليا في جهتان فقط جهتين نصلي جهتين هنا نقول في موجود عبودي ذكر قبل أسبوع سمعت قال حتى نفس البلد يقول بنفس أنا بنفس المدينة يقول لكن هذول بالشمال وذول طرفة من هنا هذول يصلون مع جهة وذولاك مع جهة ثانية. هي ما بالنسبة لهذا ما في حنا هنا احنا مدينة نصلي الجنوب حنا نصلي غرب المسافة أقصر. هذا لا كلام. لا يقول هو ذكر أنه على قصر المسافة إلى الكعبة. يقول حسبوه. لا الكلام اللي تذكر هذا صح إحنا بلدنا إحنا. إحنا نصلي أبو إحنا نصلي غرب. هالمدينة إيش قبلتهم؟ جنوب. على جنوب إيش قبلتهم؟ الشمال. هذه هذا ما في إشكال هنا. لكن هو ذكر قال نعم. يقصر نفس البلد. نفسه. يبعد. نفس المسافة من كلا الجهتين. من جهة الشمال ومن جهة الجنوب. نفس المسافة. يعني عموما مدام كفي إمكانية لو قصود استقبال عين الكعبة عليه نعم.